فهذا مستكبر عن عبادة الله. فلا بد من الاستسلام لله تعالى وحده لا شريك له. الأمر الآخر أشار الشيخ رحمه الله وقال: ولما كان الكبر مستلزما للشرك. هذه مسألة مرت بها في الدرس الماضي عندما بين الشيخ رحمه الله أن الشخص كلما كان أعظم استكبارا عن عبادة الله كلما كان أعظم إشراكا بالله. فبينهما ثلاثة: كلما زاد الشخص استكبارا عن العبادة كلما زاد شركا. وعندنا مثلا مثاله نوح، مثاله ما جاء في قصة موسى عليه السلام لما ذكر فرعون، ففرعون هو الذي قال أن ربكم الأعلى ما أعلمت لكم من إله غيري، وهو كان مشركا يعبد الأصنام كما جاء في قوله تعالى: ويذرك وآلهتك. هذا كون الكبر مستلزما للشرك، لأن الشخص بطبيعته لا ينفك عن الافتقار والعبودية، فإن استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. كلما زاد استكبار عن عبادة كلما زاد إشراكا. يبقى عندنا الكلام في مسألة الكبر. الكبر منهما يعني يناقض الإيمان وينفي أصل الإيمان، ومنهما ينفي كماله الواجب. فالكبر الذي ينقض أصل الإيمان ولا يجامع الإيمان هو الاستكبار عن عبادة الله، أن يستكبر عن عبادة الله، مثل ما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم بآخره. أما إن كان الكبر دون ذلك كأن يتكبر على الناس يحتقرهم يزريهم أو يتكبر عن قبول شيء من الواجبات الشرعية، فهذا ينافي كمال الإيمان الواجب وصاحبه متعرض للوعيد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة. وذكر الآية الكريمة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال: ومن هذا كبر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر، وفرعون واليهود. ثم قال: والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ولا يترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. وهذا هو الكبر كما تعرفون. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الكبر بذلك، هو جحد الحق وغمط الناس احتقار. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في مجموع المساوى الجلد السابع صفحة 77 و 600. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. المسألة الأخرى التي سمعنا أن المؤلف رحمه الله الآن لاحظ أورد جملة من الآيات فيما يتعلق بالإسلام. لاحظ نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما. وموسى عليه السلام قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا الإسلام الوارد في هذه الآيات، هذا الإسلام يسميه الشيخ رحمه الله كما جاء في التدبرية وفي غيرها، يسميه الإسلام العام، الإسلام العام. فجميع الأنبياء عليهم السلام فكلهم جاءوا بهذا الإسلام، الإسلام العام الذي هو إيش؟ الاستسلام لله وحده، الاستسلام لله وحده. فهذا الإسلام العام جاء به الرسل عليهم السلام جميعا. أما الإسلام الخاص فهو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أطلق الإسلام كما لا يخفى، إذا أطلق الإسلام فإنه ينصرف إلى الإسلام الخاص، إلى ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والشرع. هذا المعنى قرره الشيخ رحمه الله في التدورية صفحة 73 و100، وفي المجموعة العلية الجزء الثاني صفحة 77. وبهذا كما قال شيخ الإسلام يعني ما وقع من الخلاف، هل أتباع موسى عليه السلام أو أتباع عيسى هل هم مسلمون؟ فيكون في هذا الكلام في المسألة هو نزاع لفظي، بمعنى أن يريد به الإسلام العام فهم مسلمون أم لا؟ لا شك أنهم مسلمون الذين اتبعوا المسيح من الحواريين، أو الذين اتبعوا موسى عليه السلام، هؤلاء هم مسلمون بالمعنى العام. لكن الإسلام الخاص هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مسلمون بالمعنى العام وليسوا مسلمين بالمعنى الخاص. أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فكما سبق المرة بنا أن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاليهود والنصارى هؤلاء كفار،

البعض يقول بلسان الحال مع أن هذه الجبال خاضعة يا أمر الله، هي في الحقيقة تسبح الله تعالى، وهذا هو ظاهر الآية: وإن بشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا مما قرره الشيخ رحمه الله في رسالة كنوز الأشياء وفي غيرها. المسألة الثانية التي تعنينا، الشيخ رحمه الله تكلم عن الأسباب، تكلم عن الأسباب، والذي يهمنا في موضوع الأسباب أن يتعرف الإخوة الفضلاء إلى أن أهل السنة والجماعة في باب الأسباب هم وسط، هم وسط بين طرفين، بين من غلا في الأسباب فجعلها مبدعة كالفلاسفة، فهؤلاء غلوا في الأسباب وجعلوا السبب مبدعا، جعلوا السبب خالقا. فالطرف الآخر الذين ألغوا الأسباب وعطلوها كالجبرية من الصوفية والأشاعرة ونحوهم. فنحن نثبت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن نثبت الأسباب، نثبت الأسباب، فنثبت أن الأكل سبب الشبع والشرب سبب الريح، هذه الأسباب المادية القدرية. وفي الأسباب الدينية أن الدعاء سبب الاستجابة، أن الدعاء سبب في الاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن التقوى من أعظم الأسباب نيل المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهكذا. لكن لما نحن نثبت الأسباب ونقرر الأسباب، وكما قال ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليم يقول هناك 10,000 دليل، 10,000 دليل من الكتاب والسنة في إثبات الأسباب، قال ولا تقول هذا مبالغة، بل هذا يعني حق وواقع. فنحن نثبت الأسباب، لكن كما نبع الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، نحن لا نجعل السبب مستقلا في حصول المطلوب، بل السبب لا يستقل بحصول المطلوب، فالسبب لا يتحقق به المسبب إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا ما عبر عنه الشيخ رحمه الله المقال عندك هنا، قال وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب هو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضر. إذن كل سبب له شريك وله ضد، فالسبب وحده لا يستقل بحصول المطلوب، بل لا بد من له شريك ولا بد من إيش؟ انتفاع الضد. ومن ذلك مثلا لما نأتي مثلا للمثال يذكره الشيخ وغيره، نقول مثلا السكين سبب القطع، السكين سبب القطع، لكن السكينة وحدها لا تستقل، لا تستقل بحصول القطع، فالسكين لابد أن تكون حادة، لابد من الساعد، لابد من يعني اليد التي تحمل على السكين، ولابد أن يكون المحل قابلا، إذا كان المحل غير قابل تأتي السكين تريد أن تقطع بها شيئا من الأشياء الصلبة كالفولاذ ونحوها فلا لا يكفي ذلك. كذلك أيضا حتى في الأسباب الدينية نحن نقول الدعاء سبب الاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن لابد أيضا من إيش؟ لابد من الشريك ولابد من زوال الضد. فإذا الإنسان دعا لكن انتمت عنه شروط الإجابة أو بعضها لا يتحقق، كان يدعو مثلا بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو وهو يأكل حرام، فالقصد أنه أنك لا تجد سبب يستقل بنفسه، لا تجد، الذي يستقل بالفعل هو الله تعالى وحده لا شريك له. ولاحظ الآن في سورة الذاريات قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لعلكم تذكروا ماذا؟ تتذكرون أن خالق الأزواج واحد. فالآن الرجل لا يستقل بحصول الذرية، أليس كذلك؟ لا يستقل، والمرأة وحدها لا تستقل بحصول الذرية، لا بد من التزاوج. فلاحظ الرجل وهو سبب في حصول الذرية ما استقل، لا بد له من المرأة، والمرأة كذلك لا بد له من الرجل. فالذي يستقل بالفعل سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا ما يتعلق. إذا نقص من هذا أن أهل السنة وسط في باب الأسباب، وسط في باب الأسباب بين الغلاة اللي هم الفلاسفة، وبين الذين عطلوا الأسباب كالجبرية من الصوفية والأشاعرة، وهذه الوسطية تتجلى في الكلام الذي سمعناه أن كل سبب لا بد له من شريك ولا بد من زوال الضد، أو بعبارة أخرى السبب لا يعمل عمله ولا يتحقق به المسبب إلا بماذا؟ إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.

وظنوا أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة من سيدنا. وما يروى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يحشر بين حبيب وخليل، هذا الحديث بين حبيب ومحمد عليه الصلاة والسلام والخليل إبراهيم عليه السلام، فحديث موضوع لا تصلح أن يعتمد عليه. إذن نخلص من هذا إلى أن وصف عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الرحمن لا شك أن هذا هو مقامه، ومقام الخل أعلى، أعلى من أن يقال إيش أنه حبيب الله وأنه حبيب رب العالمين. وما جاء في الأحاديث ذلك لا تثبت، من هذا الحديث الموضوع الذي ذكره الشيخ، ومن حديث آخر أخرجه الترمذي وفيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. فهذا الحديث لا يثبت، والترمذي قال عنه حديث غريب، قال أشار له شارح الطحاوي رحمه الله بن أبي العز. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الخلة فتوحيد المحبة، فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، وهي رتبة لا تقبل مشاركة، رتبة لا تقبل مثل ما قال لا تقبل ايش الشركة. ولهذا اختص بها في العالم الخليل إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا في روضة المحبين صفحة 54. وقال ابن القيم أيضا: وقيل إنما سميت خلة لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح، لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح، هكذا في المدارج مجالس السالكين جزء الثالث صفحة 30. وبهذا نخلص إلى أن مقام الخلة أعلى وخف، وهو مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومقام إبراهيم عليه السلام. وأما ما يوجد في بعض الكتب أسمى كتب الصوفية دائما يقول محمد هو حبيب الله حبيب رب العالمين، ويحتجون مثل هذه الحديث، فسمعنا أحدهما موضوع والآخر إيش ضعيف لا يثبت، ومقام الخلة في أعلى وأرفع، والله أعلم. طيب تقرب عليها وقد قدمنا، وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو استهواه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته. طيب عندنا مثلا أولا في الآن الشيخ بدأ يفصل موضوع المحبة، والذي همنا أن نعرف أن الذين ظلوا في باب المحبة في صنفات، فعندك صنف من الكلام أنكروا المحبة، وأول من أنكرها الجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فعندك صنف أنكروا المحبة وغلب عليهم الجفاء كما سلحظ ظاهرا على المعتزلة، فهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى كما يتعامل الأجير مع صاحبه، ليس ثمة محبة لله سبحانه وتعالى. هذا الصنف. الصنف الآخر لا، الذي يقابل ذلك وهم الذين أثبتوا المحبة لكن وقع عندهم الشطح، وقع عندهم الشطح في ذلك فأدخلوا فيها ما ليس منها، وهذا موجود عند المتصوفة، فالمتصوفة يثبتون المحبة لكن نجد أن عندهم من الشطح ونجد عندهم من الابتداع ومخالفة الشرع ما سيأتي بيانه إن شاء الله من خلال هذه الرسالة. أما السنة الجماعة فأثبت المحبة خلافا لأهل المتكلمين، لكن أثبت هذه المحبة وفق مراد الشرع، فتسلم من تلك إيش الشطحات التي وقع فيها المتصوفة، كما سيأتي عندما نجد أن الصوفية في المحبة لكن يقول المحبة هي نار تحرق ما سوى مراد المحبة، سيتضح ما في هذه العبارة من الشطح والإنحراف. هذه مسألة. المسألة الثانية التي تحدث عنها الشيخ صدرا لما ذكر حديث أنس أنه ممكن فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، قال لأن وجد الحلاوة بشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتاه، من أحب هذه المرتبة الأولى إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة. فعندنا ثلاث أشياء: محبة الشيء، وعندنا يعني حصوله، وعندنا ماذا؟ اللذة. هذه اللذة تأتي عقب الإدراك. فالشيخ يقرر في هذه الرسالة وقرر في كتاب النبوات وأيضا جاء في مجموع الفتاوى العاشر يؤكد على هذه المسألة أن اللذة ليست هي إدراك الغلام، وإنما اللذة تكون بعد إيش؟ عقب، لحظة عقب، ما في تراخي، لكن ليست أيضا إيش؟ اقتران. فعندك الآن مثل ما نمثل مثلا قضية العسل، كون الشخص مثلا حصل على العسل ذاقه، فاللذة هل هي إدراك العسل ولا اللذة تكون عقب الإدراك؟ عقب الإدراك، عقب إدراك هذا العسل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب تفضل يا أخي. وقال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به، والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان، تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. طيب المسألة هذه بس في العبارة عندكم في بعض النسخ مثل ما قرأ أخونا قال عندكم تفريعها، ليس كذلك؟ ما أدري إيش عندكم تفريعها، في شيء غير هذا؟ تفريعها، على كل في بعض النسخ تفريعها كما سمعنا، وفي بعض النسخ إيش تفريعها بالغين، وفي بعضها وتعجبها، ولعل الصواب مثلا الصواب هو تفريعها. عندك محبة الله هي الأصل، محبة الله تعالى هي الأصل، كما تلحظ في حديثنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه، هذا هو الأصل. محبة الله يتفرع عنها إيش؟ ماذا؟ يتفرع عنها الأمر الثاني، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. فمحبة الله هي الأصل، من لوازمها ومن متمماتها الحب لله والبغض لله. نعم طيب فضل. إذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب. بل قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم منه مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. وإنما يغلط من في هذه، وإنما يغلط نعم من في هذه، لا يبدو في الكلمة الثانية، وإنما يغلط من يغلط، من يغلط مرة ثانية، وإنما يغلط من يغلط في هذه نعم. من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية، ولهذا بالدال عندك ولا بالدال؟ لا الصواب بالدال، الصواب بالدال أو إذلال، نوضح معناها بعد قليل. نعم تفضل. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقالوا: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام بالمحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاء به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله. هنا في المثل اللي سمعنا لها الشيخ لما قال والمقصود أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبودية، وإنما يغلط من يغلط في هذا من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط. الذين قالوا أن محبة الله مجرد ذل وخضوع هم على الكلام، فهم لا يفهمون العبادة إلا مجرد مثل العام الذي يستخدم سخرة ويعني السرق، لا أن المسألة أعظم من ذلك، وأن هناك حب، وأن الله تعالى يحب المؤمنين وأن المؤمنين يحبونه كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. إذن الشيخ فيما بدأ لما يقول وإنما يغلط من يغلط في هذا من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة، نتبع المراد بذلك أهل الكلام، فأهل الكلام الذين غلب عليهم الجفاء، غلب عليهم الجفاء في هذه المسألة، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمل الربوبية. هذا الذي وقع فيه المتصوفة، المتصوفة أثبت المحبة لكن كما تلحظ انبساط في الأهواء، حصل فيه انبساط. ما معنى انبساط؟ حصل يعني في شيء من الرعونة، سوء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى. وسيأتي بعض العبارات التي تبين ما عند القوم من الرعونة وسوء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى. أو إذلال، لما نقول إذلال، الإذلال مأخوذ من الفعل أدل عليه، أدل عليه أي وثق بمحبته فأفرض في الدلال عليه، هذا معناه. يعني لاحظوا الآن هم محبتهم لله محبة إذلال بالدال، ومعنى إذلال أي معناها أي أدل عليه أي وثق بمحبته فأفرط في الدلال عليه. يعني صار الآن مثل ما يعني تعالى الله عز وجل مثل فلان يقول فلان يتدلل على فلان يجعل ذلك في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. هذا سوء أدب ورعونة لما يعني يجعل هذه المحبة التي تعبر عن شخصية محبة طيش حمق، ليست محبة خضوع وتذلل وانكسار. فلاحظ الآن عندك طرفان، عندك طرف أهل الكلام الذين جعلوه مجرد ذل فقط، ولكن عكس جعلوه محبة انبساط على الهواء وفيها رعونة دون ايش؟ دون خوف ايش او خشية. ثم جاء عندك بعبارة مكحول التي سمعناها، يقول الشيخ الإسلام في التحفة العراقية يقول الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في هوائها إذا لم يدعها وازع الخشية. حتى قاتل يهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهؤلاء المتصوفة الذين عندهم رعونة في المحبة والانبساط ومحبة دون خشية شابهوا من؟ شابهوا اليهود والنصارى الذين قال نحن أبناء الله وأحباؤه. جرب قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قال ويوجد الشيخ ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد فيها الخشية. هؤلاء يدعون محبة الله لكن لا يلتزمون بالأوامر ولا ينتهون عن النواهي كما نعم سمعنا. قال الشيخ بعدها في التحفة وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكر في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة. هكذا في التحفة العراقية والمجوز المجلد العاشر من الفتاوى صفحة 81. قلنا العبارة لعبارة من؟ عبارة مكحول الدمشقي لما قال من عبد الله بالحب الوحدة فهو حروري، الذي عبد الله تعالى بالحب الوحدة فهو زنديق. وهذا هم الذي وقع عند بعض الصوفية عندما تزندقوا وصاروا منافقين لما اقتصروا على عبادة الله تعالى بالحب دون خوف ودون رجاء. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، الذين يعبدون الله ويقتصرون على نصوص الرجاء نصوص الترغيب نصوص الوعد يؤدي بهم ذلك المسلك المرجع. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرور يعني خارج، الذي يأخذون نصوص الوعيد نصوص الترهيب نصوص التخويف ويعرضونها النصوص الوعد. هذا أدى في المسلك الخوارج الحرورية. بل لابد من هذه الثلاثة: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال عندك هنا ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوة المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع الانبساط. هنا مراد بالمحبة يعني دون خوف دون خشية، أدى إلى الرعونة. الرعونة هي الخفة، هي الحب، أن تعبد الله الآن وتحب الله. ما هي المحبة الآن بينك وبين واحد من زملائك لغة العصر تمل عليه وتجرع عليه؟ لا. فهذا الذي وقع عند الصوفية أنهم صار عندهم رعونة وسوء أدب ونطقوا بعبارات يعني فيها فعلا زندقة ظاهرة كما سيذكر الشيخ شيء من ذلك. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. أنا قصدت إيه طبعا هو الشيخ إذا قال الشيوخ يعني شيوخ الصوفية، لا هو الشيوخ العلماء ولا شيوخ الخليج. ماشي تفضل. ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها. ولو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب، وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا بريء منه، فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. يعني الشيخ رحمه الله ذكر بعض الأمثلة الصارخة كما يقال في هذه الرعونة وسوء الأدب الذي وقع فيه هؤلاء الصوفة، وسبب ذلك كما قال الشيخ بين لك الداء. الداء هنا في هذه المحبة التي فيها رعونة سوء أدب وفيها يعني هالعبارات التي فيها زندقة، هو السبب في هذا أنه لم يحقق العبودية التي جاء بها الرسل عليه السلام والتي جاءت من خلال الأمر والنهي. هي محبة لكنها لا تلتزم لا بشرع ولا بسنة. كيف تقول أنا أحب الله ثم تفعل الحرام وتترك الواجب؟ هذا مثل ما قال الشيخ رحمه الله يعني، وهذا أمر من يجب ليس بد الشخص الذي يقول أنا أتعاطى السم ولا يضره، وإذا تعاطى السم سيضره. كذلك الشخص كونه يفعل المعصية ويترك الواجب ويقول أنا أحب الله، لو كان حبه لله تعالى حقيقة لما فعل ما يبغض الله من ترك واجب أو فعل محرم. نأخذ العبارات التي وقع فيها هؤلاء، قال بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، وقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. طبعا لاحظ المقالة الأولى والثانية كلاهما قالتان شريعة، لكن أيهما أشنع أيهما أخبث؟ الأولى والثانية نعم لاحظ، قال فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع الكبائر، يمنع الكبائر من دخول النار. هجموا الثاني، هذا الثاني يقول الثاني ما يخليه يدخل أصل النار ابتداء. نعم كيف؟ لكن لاحظ الآن أن الأول يقول أي مريد اللي ترك في النار يعني هو الآن كلاهما، هو الآن لاحظ قلة الحياة أو قلة الأدب أو انعدام الحياة، هو الآن هو الذي لا يفعل ذلك. اللي يفعله من الآن؟ من يخرج اللي في النار؟ المريد اللي حقه، مريدية تلاميذ، يعني كلمة المريدة يعني هم أتباع. فيقول المريد الذي يبقي أحد في النار أنا بريء من هذا المريد، لا بد على المريد أن إيش؟ أن يخرج إيش؟ هؤلاء النار أو أن لا يدخل النار ابتداء. فيبدو أن العبارة الثانية فيما يبدو لي أنها أسوأ، لأن العبارة الثانية يقول إيش؟ أي مريد اللي ترك أحد من المريد يدخل النار فأنا منه بريء. الشيخ رحمه الله بين في موضع آخر أن القائل العبارة الثانية هو ابن هود، ابن هود وهو من زنادقة الصوفية، وبين أن هذه العبارة تعتبر كفر، هذه المقالة كفر بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شأن أنه يشهد أن عندك أحاديث متواترة تبين لك أن هناك جملة من عصاة الموحدين يدخلون النار حيث كذلك ثم يخرجون بشفاعة الشافعي ورحمة أرحم الراحمين. فلما يقول لك أي مريد اللي ترك أحد من المريدين يدخل النار فأنا منه بريء، هذا يعني كفر وتكذيب للأحاديث المتواترة التي تثبت أن فئاما من أهل الإسلام يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعي. سم؟ كيف عرفت؟ يعني هو يمكن تقول إذا كانت العبارة الأولى خاصة كنا أنه أطلق الكافر المسلم والثانية كان اختص بإيش؟ بالكبائر. أنا ما أدري الشيخ كيف فهم هذا، لأن العبارتين قال أي مريد اللي ترك في النار أحدا، ولنا قال أحد من المؤمنين كذا. لا وإذا كان كذا فعلا، إذا كان مثل ما ذكرتم فبتكون العبارة الأولى إيش أسوأ، لأنه إيش؟ لأنه أطلق، والعبارة الثانية إيش؟ خصص. أنا نظرت إليه من جهة إيش؟ قلنا العبارة الثانية أشنع لأنه يمنع من الدخول ابتداء، صح ولا لا؟ فهذه وجهة الشناعة. لكن إذا كان فعلا مثل ما ذكرتم والشيخ أعاد هذا الكلام، فإذا كان هو يخرج كل من في النار فهذا أشنع لأنه سيخرج أيضا إيش؟ الكفار. طيب هذا الذي يظهر والله أعلم. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة إلى آخر، هذه العبارة نسبها ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التلميذ، نسبها إلى أبي يزيد، إلى أبي يزيد المصطامي، إلى أبي يزيد المصطامي، وقال أن العبارة فيها شناعة وفيها تحقيق لما عظمه الله تعالى من هذه النار أعاذنا الله منها. وفي لفظ أن أبا يزيد لما قال صبت خيبتي في جهنم حتى لا يدخل أحد، وأنه يبصق على هذه النار، من العبارة التي زندقت ذكرها رحمه الله بالجوزي في تلبيس إبليس. قال الشيخ لاحظ عندك عبارة جميلة وهي عبارة تعطي الخلاصة. قال هذه الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ ابن هود ولا يعني أبو يزيد، مع أن لاحظ لما نقول هذه عبارة ابن هود وهذه عبارة أبو يزيد، عبارة أبي يزيد لا ينبغي أن نسوي بينهم. فابن هود هذا الزنديق يعني منزلخ عن الملة كما بين ذلك الشيخ المواطن، أما أبو يزيد البسطامي فليس مثل ابن هود، بل الشيخ يعني يبين أن العبارات التي كان يقولها سواء العبارة أو عبارة أشهر من ذلك ما في جبة الله كان يقولها في حال إيش؟ في حال إيش؟ في حال السكر أو في حال الكلام، فيكون حال المجنون أو من إيش؟ هو مرهون عن الكلام. طيب قال عندك هنا قال وهي إما كذب عليهم وإما غصب. هذه الجواب يكرر الشيخ كثيرا سواء عندك في الرسالة أو عندك من الذات الاستقامة، حين يريد لك عبارة بعض المشايخ يقول الشيخ الصوفي قال كذا، الشيخ الصوفي فعل كذا، فالشيخ أعطيك منهج يقول إما أن يكون هذا كذب عليه لا يثبت القصة ما تثبت. وفعلا تجد مثلا في مثلا طبقات صوفية لأبي عبد الرحمن السلمي أو مثلا في الرسالة الخشيرية في أشياء تذكر عن بعض الصالحين وبعض الشيوخ الصوفية تجد أنها كذب عليه لا تثبت، نعم تجد القصة موضوعة مكذوبة. والأمر الثاني لو ثبتت فهي غرض منها، فهي إما أن لا تثبت وإما نقل عن غير معصوم. أبو يزيد المصطامي ولا ابن هود هؤلاء ليسوا معصومين حتى يحتج بأفعالهم ولا بأقوالهم. طيب تفضل. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال، والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان. ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنته وطاعته. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وأكملوا هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ يعني الشيخ يعني يقول هؤلاء قد يحذرون لما يعتريه من السكر الفناء فيسقط عنهم الدين. طبعا كلمة السكر وكلمة الفناء وفي كلمة أخرى قريبة منها كلمة الاصطلاح، يعني هذه الكلمات هي عبارة عن مصطلحات صوفية. الفناء فيها في العديد عنها، الاصطلاح، السكر، هذه مصطلحات القوم، ويجمعها أن سواء كان سكرا أو فناء أو استلاما أنه نوع من إيش؟ من ذهول العقل وزواله، نوع من ذهول العقل وزواله. هذا أمر. نعم. لا ليس المقصود بهالتخصيص، لكن الشيخ رحمه الله بين إذا كان بالنسبة لزوال العقل، إن كان هذا مثلا بسبب محرم أو غير محرم، فإذا شخص نطق الكلمات بسبب محرم بسبب محرم فإنه يأخذ بهذا، لكن إذا كان لا مثلا بسبب محرم مثلا يعني مثل المكاء والتصدية، لأنه معروف أن الغناء هو خبر النفوس، أليس كذلك؟ خبر النفوس. فإذا كان قال العبارات ونحوها وسبب هذه المقالة كان سبب محرم كالبكاء والتصدية فإنه إيش؟ يؤخذ بذلك. خلافا إذا كان السبب غير محرم، إذا كان السبب غير محرم بمعنى والله أنه مثلا سمع مثلا أبياتا من الشعر ليس بكاء تصدية، أو سمع شيئا من القرآن وحصل عنده شيء من الذهول أو الفناء فبدأ يهدي يعني بما لا يعي، فيكون هنا في هذا الحال ماذا؟ يكون معذورا. هذا الكلام ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 340. ومع ذلك لو كان ذهول العقل بسبب يعني ذهول العقل، ولو كان بسبب غير محرف فهو ليس خطأ، لأن ذهول العقل وزواله لا يحفظ، ولم يكن هذا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا صاحب الكرام. ولذا كان هم سلم يقرأ القرآن والصحابة يقرأ القرآن ما كان يعتريهم قضية شيء اسمه فناء ولا مثلا يعني غشي ولا يعني صعق ونحو ذلك مما وجد عند بعض العباد المتأخرين كعباد الكوفة. لكن كون مثل شخص صعق عنده سماع القرآن أو حصل عنده شيء من ذلك هو معذور، هو معذور. كونه معذور لا يعني أن يكون ذلك إيش؟ مشروعا. فهو معذور بمعنى أنه لا يؤثم، لكن كونه لا يؤثم لا يعني أن يكون ذلك إيش؟ مشروعا. هذا هو المسلك الوسط بين من يجعل ذلك مشروعا وبين المسلك الآخر الذي يعني يؤثم هؤلاء ويجعل يعني صعقهم يجعل ذلك نوعا من الرياء والتصنم. ليس الأمر كذلك، يعني أحيانا هذا الصعق الذي يعتريه هو ليس إيش؟ ليس باختياره. هذا مسلك الشيخ رحمه الله في هذه المسألة والله أعلم. طيب بعد الشيخ تكلم عن قضية يعني أن المحبة الحقيقية لها علامات، سبقا مر بنا هذا الكلام، والشيخ دائما يؤكد على علامتين مهمتين هي الاتباع والجهاد، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. والصوفية في الواقع أبعد الناس عن هذا وذاك، هم بعيدون عن الاتباع وأبعد عن إيش الجهاد. وهذا الشيء بينه رحمه الله كثيرا في تأسيم في سلام الثقان إن جئت إليه بالاتباع فهم أرباب ابتداع وحدات في دين الله وما أكثر بدعة صوفية، وإن جئت إليه في الجهاد فهم ينفرون من الجهاد بل ويخبرون من الجهاد في سبيل الله قديما وحديثا. طيب تفضل. وفي كلامه وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في قلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال. ولكن استفادوا بهذا الضلال. معلش هو في بعض النسخ ولعل الصواب ولكن استفادوا هذا الضلال. استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوائهم. الموجود في النسخ عندكم أو بعض النسخ ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، أليس كذلك؟ أقول لعل الصواب ولكن استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوائهم. أيهما أصل الآخر؟ عندك ضلال وعندك اتباع الهوى. اتباع الهوى الشيخ دائما يؤكد على قضية أنه الضلال سببه إيش؟ اتباع الهوى. ولكن استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوائهم. نعم تفضل. هو يعني البعض قد يقول ما ذكرت، لكن هو عندنا ضلال وعندنا اتباع أهواء. والذي نلحظ من كلام الشيخ فيها الرسالة وغيرها، يعني الشيخ دائما في غير موطن يطرح يعني حتى يقول كلام الشيخ الثاني أن سبب الضلال هو إيش؟ سبب الضلال اتباع إيش؟ الهوى. فعندك الآن اتباع الهوى هو الأصل، فاتباع الهوى هو الذي يورث إيش؟ الضلال. فعندك أمران، إما اتباع الهدى وإما اتباع الهوى، فهذا الذي يجعل ولا المسألة يعني محتملة، لكن الذي يتفق مع تقريرات شيخ الإسلام سواء في الرسالة أو في غيره من الرسائل الأخرى أن الشيخ دائما يجعل أن الأصل هو إيش؟ اتباع ماذا؟ اتباع الهوى، واتباع الهوى يوقع إيش؟ يوقع في الضلال، والله أعلم. ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. حفظ بس هو يبقى فيه استقطة، لكن الكلام يستقيم. لما قلت قال الشيخ زاعمين أن هذا من محبة الله، يبقى هذا حتى مجموع بن قاسم زاعمين أن هذا من محبة الله، قال الشيخ بعده وكذبوا وضلوا. فإن محبة الله، نرجع إلى هذا، فإن محبة الله لا تكون إلا ببغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد عليه بالنفس والمال. على كل هذا المثبت في مجموع بن جاسم. طيب فضل. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله ألا تحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحبه كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه يسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. حفظ. يعني هذه عبارة دائما يقول الصوفية والشيخ الإسلام تكلم عنها في غير موضوع وكذا بالقي، لما يأتي المحبة يقولك المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، تحرق ما سوى مراد المحبوب، فيقولك الكون كله مراد الله. الكون إيش؟ كله مراد الله. إذا إيش أنا أحب؟ إيش كل ما في الكون أحب، كل ما في الكون من الطاعات والسيئات والبذور والعصيان، لأن يقول هذا إيش؟ هذا مراد الله. وتلاحظ أن هذه العبارة تبين لك ما عند القوم من الضلال، كما هو الضلال أيضا عند القدرية، أن ضلال القوم من جهة أنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة إيش؟ الكونية القدرية. فيقول لك مثلا يقول هذا الكون هو مراد الله، هذه المعاصي مراد الله، يقول ما دام الله تعالى أرادها إذا إيش؟ أنا إيش؟ أنا أحبها. فهذا يعني موطن الضلال عند هؤلاء، أنهم لا يفرقوا بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية القدرية. وهذه العبارة لما يقولونها يعني يتوصلون من خلالها إلى ماذا؟ إلى أعوذ بالله إلى ترك الواجبات. فهو يقول كان الآن إذا تركت الصلاة أراد الله ذلك ولا ما أراده؟ يقول أراد يعني بمعنى شاء، يقول ما دام أن هذا يعني أراد وفعل فإذا هو فعل يحبه. إذا شرب أحد من الخمر أو فعل الموبقات قال أيضا إيه هذه إيش شاء الله وأرادها. هذا مما نطق به الصوفية ويتوصلون من خلال ماذا إيش إلى إسقاط الشرف. أقرأ عليكم كلام جميل ابن القيم في المسألة، ينقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم: سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول قال لبعض شيوخ هؤلاء الصوفية: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. قال: والكون كله مراد، يعني الكون كله مراد الله، فأي شيء مضمن؟ لاحظ الشبهة. يقول ما دام الكون كله مراد الله فأي شيء مضمن؟ لاحظ رد الشيخ. فقال ابن تيمية له قال: فإذا كان المحبوب اللي هو الله سبحانه وتعالى قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما ومقتهم ولعنهم وعدهم وفعل يبغض الكافرين وفعله، قال: فإذا كان المحبوب اللي هو الله قد أبغض بعض ما في الكون فأبغض قوما كالكفار ومقتهم ولعنهم وعداهم، فأحببتهم أنت واليتهم، هل تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له؟ بعض السؤال الآن يقول: إذا كان فعلا يبغض الكفار وأنت تحب الكفار، فهل أن تكون مواليا لله ولا معاديا لله؟ إيش الجواب؟ فطبعا ما يمكن يقول لنا. يقول ابن القيم في منقبه قال: فكأنما ألقم حجرا، فكأنما ألقم حجرا. هكذا في مجالس السالكين الجزء الثالث صفحة 14، وأيضا جاءت في طريق الهجرتين صفحة 303. إذا نخلص من هذا كما سمعنا كلام الشيخ، لما يقول المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، إن أراد بكلمة تحرق ما سوى مراد المحبوب اللي هو المراد الشرعي، نعم، بمعنى يقول لي أنه يقول لا أحب إلا ما يحبه الله. لاحظ إذا كانت هذه العبارة المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، بمعنى أن يقول لا أحب إلا ما يحبه الله ولا أبغض إلا ما يبغض الله، هذا معنى صحيح. وهذا يذكرنا بالفناء الذي سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله، لما يأتي الفناء الشرعي الديني، لما يقول الفناء عن محبة ما سوى الله أو الفناء عن عبادة ما سوى الله، بمعنى أنه يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله، يفنى عن محبة غير الله بمحبة الله، لا يحب إلا الله، لا يتوكل على الله إلى آخره. أما إن أراد بكلمة المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب أن مراد ذلك الإرادة الكونية القدرية، وأن كل ما أراده الله كونه وقدرا أي كل ما شاء فهو محبوب، فهذا كلام ليش؟ هذا كلام باطل. فالله سبحانه وتعالى شاء الكفر وقدره لكنه لا يحبه، قال تعالى: ولا أرضى العباد الكفر، وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. طيب تفضل. فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. يعني عفوا بس التعليق يسير، يعني الشيخ رحمه الله مع كل هذا الرد والنقل لهؤلاء تجد الشيخ رحمه الله يتصف بهذه الموضوعية، والشيخ دائما رحمه الله يعتني بقضية مراتب الشرور. فلاحظنا لما يذكر هؤلاء الزنادقة الذين يعني يتفلتون عن دين الله وعن الشرائع، قال هؤلاء هم شر ليش من دعوة اليهود والنصارى. طيب ليش؟ قال لأن عندهم نفاق، والمنافق شر من اليهود والنصارى. قال كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شر من دعواهم، يعني احتمال آخر، إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. يعني قد تجد عندهم دعوة هذه المحبة التي سمعنا المحبة الفاسدة، لكن لا يصلون بالكفر إلى ما وصل إليه اليهود والنصارى. فالمقصود أن هؤلاء الصوفية منهم من يكون أشنع من اليهود والنصارى، وهذا موجود عند بعض الصوفية الزنادقة، ومنهم من لا يصل به الأمر إلى حد هذه الزندقة وهذا النفاق، بل يكون إيش أقل انحرافا من اليهود والنصارى. طيب. وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله، إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محبا له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الإلهي الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفته شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها. قال عندكنا وفي التوراة والإنجيل من ترغيب محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس اللي هو إيش؟ كما قال أن جبريل أو صاحب السر، مثل ما قال ورقة قال هذا هو الناموس، فالناموس هو صاحب السر اللي هو جبريل عليه السلام، ويقول الناموس هو صاحب السر في الخير والجاسوس في الشر. قال الشيخ في الإنجيل: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك. وهذا يقول لكم علي الشيخ رحمه الله مستعد اطلع، فالشيخ اطلع على الإنجيل اطلع على التوراة، بل الجواب الصحيح بين أنه قد اطلع على الزبور، على الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام. بعد الشيخ رحمه الله لما تحدث عن النصارى، النصارى يدعون محبة الله كما سمع الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ويكثر كلامهم عن المحبة. نعم، وسنلاحظ أحيانا كلام بعض القساوس عن المحبة، نعم، لكن هي مجرد دعاوى، فهي ليس فيها اتباع، بل هم يدعون أنهم يحبون الله، وهم قد سبوا الله تعالى أعظم سبة، أعظم سبة هو ما وقع من النصارى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه، عمر فاروق قال: أهينوهم ولا تظلموهم، فإنهم سبوا الله تعالى أعظم سبة. وجاء ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال: ألا ترحموهم فقد سبوا الله تعالى أعظم سبة. فكيف تقول أنا أحب الله، تقول نحن أبناء الله وحباؤه، ثم تسب الله تعالى وتشتمه عندما تزعم أن لله تعالى ولد؟ وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: شتمني ابن آدم وما ينبغي له، أما شتمه إياي فعندما زعم أن لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخرجه البخاري. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي همنا، يعني الشيخ يلمح وبين هذا المواطن وصرح أن بين المتصوف والنصارى شبه، ولهذا فعلا الصوفية يميلون إلى النصارى، الصوفية يميلون إلى النصارى، يعني في تجانس، يعني والأرواح جند مجددة، كما أن المعتزلة يميلون إيش إلى اليهود. لاحظنا أن قال إيش عن هؤلاء الذين يدعون الزهد العباد المتصوف، قال: ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به الله بنحو ما تمسك به النصارى. فالشيخ ذكر الجواب الصحيح أن النصارى يحتجون بالكلام المتشابه، كذلك أيضا لما تأتي للصوفية تجد يحتجون بالكلام المتشابه، وهذا دليل النصارى. عندك الآن مثلا في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه، في آية من النصارى، فتجد قضية الاحتجاج بالكلام المتشابه، الكلام المهم موجود عند هؤلاء أولئك، قضية الاحتجاج بالحكايات التي لا يعرف صاحب حكاية لا تذكر، تجد موجود عند النصارى، يحتجون بحكايات مكتوبة لا تثبت أو لا يعرف قائلها، وتجد عند أيضا إيش عند هؤلاء كذلك لمن الصوفية. كذلك في شيء ثاني ذكر الشيخ وما ذكرهم لكن ذكره جواب صحيح، اللي قضية الاحتجاج بالخوارق، خوارق العادات، فالصوفية يبالغون فيما يسمى بخرق العادة، وقد يكون هذا الخرق قد يكون حالة شيطانية. وكذلك أيضا أن النصارى يحتفون بالخوارق، بل أحيانا يعملون الحيل يعملون الحيل والأكاذيب من أجل إيش؟ من أجل أن يصطنعوا إيش ما يسمى إيش؟ خارقا أو أمرا يعني يخدعون به أتباعهم. هذه الأمور الثلاثة هي قضية كلام الشعب، الحكاية التي لا تصح ولا سند لها ولا خطاب ولا دماغ، والأمر الثالث اللي هو التعويل على ما يسمى بخوارق العادات. ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، ويجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه، إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. فلا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. عفوا، يعني الكلام الذي ايضا نؤكد عليه هذا الباب، يعني قضيه الغلو في الخواص المشتركه بين الفريقين، قضيه الغلو، فكما لا يخفى النصارى غلوا في يعني احبارهم ورهبانهم، هذا ايضا كذلك غلو الصوفيه بمشايخهم سواء من جهه السجود، فتجد ان المريد يسجد للشيخ، يسجد له سجود خضوع عباده، تجد يحلق رأسه، يحلق الشعر رأسه، يحلق المريد تقرب إليه للشيخ. نحن الآن نتقرب معنا مثلا في الحج ولا في العمرة بحلق شعر رأس، هؤلاء يتقرب بحلق رأسه للشيخ، فتجد قضية السجود، قضية الحلق، هذا موجود عند هؤلاء القوم. فالقصد أن الغلو عند النصارى وعند الصوفية من الخواص المشتركة بين الفريقين. الشيخ أكد كعادتي رحمه الله دائما يؤكد على هذا ولأهميته وعظيم قدره، فهو دائما ما يسمى بشرطي قبول العمل. فأنت تلاحظ الرسالة هذه تكرر فيها هذا الموضوع، تكرر في غير موطن، يمكن هذه الرسالة ثلاث مرات على أقل تقدير، تنظر مثلا في المريد كذلك. فالتأكيد والتأكيد على دائما على هذه الأصول وإن كانت بدهية لابد من التأكيد عليها، مع أنها بدهية لكن تجد الحياة تغيير. نحن نقول اتباعهم هذا تجد الآن الابتداع يعني ظاهر، نقول قضية الخلاص لأن سبحانه هذا تجد حبوب النفس الشهوات. فدائما التذكير بهذه الأصول والتنبيه عليها من حين لآخر لا بد منه. فدين الله كله مبني على هذا، دين الله مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وهذا هو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وألا نعبده إلا بما شرع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرض. وهذا الذي ذكره هو ابن عياض ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلصوا واصابوا. فلا بد من التذكير بهذه الاصول العظيمه التي هي فعلا دين الله قائم عليها، على ايش؟ على انما الاعمال بالنيات، وعلى من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. فبعد هذا تجاوز هذا الاصل، يعني وان كان الحديث فيه مهما، لما قال عندك بعدها بس حتى نخلص شغله، لما قال والشرك غالب على النفوس، وكما جاء في الحديث وفي هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، هذا الشيخ قاله أبو طالب أن النفوس تميل إلى الشراب، فالشيخ مرة النفوس تميل إلى الشراب، الشرك غالب على النفوس. فلما يقول الشرك يتحدث عن شرك بعمومه، فقضية مثل الرياء النفوس تحب المدح وتحب أن تحمد وأن يثنى عليها، فالشرك غالب على النفوس، لا سيما الشرك الجلي، عفوا الشرك الخفي، الشرك الدقيق هذا اللي هو سواء كان خفيا او من شرك الالفاظ التي قد تخفى على الناس، كما ذكر في الحديث الشرك اخفى في هذه الامه من دبيب النمل، قال وفي هذه الامه اخفى من دبيب النمل، ذكر ذلك تخريجه، والحديث جاء عن ابن عباس في السند الحسن.

كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك. خلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن إذا أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار. وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له، من لم يكن خالصا كذا خالصا عندك خالصا مخلصا نعم مخلصا وش الأليق؟ ومن لم يكن خالصا لله، السياق أنه ومن لم يكن إيش مخلصا لله، مخلصا لله قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات استولت على قلبه الشياطين، كان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. طيب يعني الشيخ رحمه الله كلام يقال كلام النفيس يكتب بماذا أليس كذلك؟ وما هو أنفس من يقال يكتب بإيش؟ بمال عيني. هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله عن علم ودراية وعن بصيرة، عن علم وبصيرة، والشيخ كما قلنا يتحدث عن علم، وهناك من يتحدث عن هذا الكلام بعلم، لكن الشيخ تحدث عن علم وعن ذوق، فلما الشيخ يتكلم عن هذه الأمور لأنه ذاق طعم الإيمان، ذاق الأنس بالله سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول: رأيت الشيخ الإسلام في المنام وسألته عن أفضل يعني ما فعل، قال: الأنس بالله، الفرح بالله سبحانه وتعالى. فلهذا الشيخ كان في غاية السخن لما يتكلم الشيخ عن الكلام العجزه عن الشهوات عن المال، عن تجد يعني تلحظ من الكلام الشيخ رحمه الله أنه يتحدث فعلا هو فعلا تجد الزهد يعني، وقد هيئت له أسباب ذلك. يعني بعض الناس أحيانا يذهب المال لكنه ما لم يعرض له الشيخ، تهيئت له أسباب من جهة الرئاسات وكذا وكذا، ومع ذلك إيش عزف عن ذلك أنسا بالله سبحانه وتعالى ورغبة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. القصد أن هذا التقدير يعني الشخص كما أنه يتعاهد نفسه بالمحاسبة، عليه أن يتعاهد نفسه بقراءة كلام هؤلاء الأئمة العارفين العلماء الذين جمعوا بين العلم بالله والعلم بشريعة الله سبحانه وتعالى. الحديث عن حديث مادي بن جايان تحدث عن الحافظ بن رجب في رسالة مفردة كما لا يخفى، والذي هم لما قال الشيخ هنا قال: فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، أي الحرص على المال أو على الرئاسة. يقول الشيخ موضع آخر يقول: كلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه. أنت لما كلما كنت أكثر إخلاصا كلما تتحرر من إيش؟ من تلك الأهواء وتلك الصواب، سواء كان مالا أو رئاسة أو غير ذلك من إيش؟ حبوب النفس وشهواتها. القلب إذا لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. طيب يقول شيخنا لما قال في آخر الكلام السابق لما قال وكان الغاوين يخون الشياطين وصار في مسؤول البحشاء ما لا يعلمه الا الله وهذا امر ضروري لا يتم سبق ان قول الشيخ رحمه الله بقدر ما يعني من جهه اراده الادله الشرعيه في تقرير ما يقوله تجد انه يعتني بجانب ما يسمى بالامر الضروري الامر الضروري الفطري او حين ما يسميه الشيخ في عبارات سابقه يقول هذا امر يعيده الانسان بنفسه هذا امر فهذا يبين ان الشيخ رحمه الله من جهه تنوع الادله ومن جهة أيضا قوة الحجة يعني بعض الناس حين يستصحب هذا في نفسه لكن ما يستصحب إيش ظهور الدليل ووضوحه فهكذا الشخص إن لم يكن عبد لله تجد إيش يعني يستعبده الدرهم والدينار يستعبده المدح إذا مدح ولو بالباطل يرضى ويفرح هذا ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما جاء ذاك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مدحي زين ودم شيء قال عليه الصلاة والسلام قال ذاك الله يعني مدحك الناس والذموك هذا لا يقدم ولا يؤخر المدح حقيقة الذي هو فعلا ينفع هو مدح الله سبحانه وتعالى وإن مدمك الناس معنا نوقن أن من يعني أحبه الله تعالى واختاره سيكون له القبول في الأرض شاء الناس وأم أبوه كما هو مشاهد القديم والحديث فالقصد دائما الانسان دائما ان يستصحب ان يرضي ربه سبحانه وتعالى رضي الناس سخطوا رضي علية القوم او ما دون علية القوم يكون همه ان يرضي الله سبحانه وتعالى هذا ما يعني ينبغي ان نذكره في هذا المقام يبقى الكلام في اخر هذا المقطع قال الشيخ صلى الله عليه وسلم ان لم يكن حنيفا مقبلا الحنف مر بنا ان الحنف في اللغه هو يعني الحنف في القدم هو ميل احدى القدمين لاختها فالحنف فيه معنى الاقبال ومعنى الميل وهو متلازمان يعني فلما نقول مله ابراهيم او نقول الحنيفيه مله ابراهيم ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا فالحنف هو الاقبال على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والميل عما سواه فلا تعارض فالحنف ان قلنا في معنى الاقبال وايضا معنى الميل هو متلازما ان يقبل العبد على الله اذا اقبل العبد على الله تلقائيا سيكون ماذا قد انصرف ومال عما سوى الله سبحانه وتعالى الامر الثاني انه لاحظ الشيخ يؤكد ما قاله من قبل القصه الثنائيه ان الشخص ان لم يكن مقبلا على الله عبدا لله تعالى وحده لا شريك له سيكون ماذا مقبلا على غيره قال ان لم يكن مقبلا على الله معرضا عما سوى كان مشركا فإذا لم يكن مقبل على الله صار مشكلة قسمة ثنائية والأصل في الناس كما تعرفون كما هو في الآية الأصل هو كانوا إيش أنه حنفاء كما في حديث الحج القدسي قال الله تعالى خلق عبادي حنفاء واجتالتهم الشياطين كل مولود يولى الفطرة الشيخ طبعا هنا يتكلم عن إبراهيم وآل إبراهيم ثم تكلم عن فرعون لاحظ الشيخ لما يذكر فرعون هنا في هذا المقام قد يقول بعض إيش وجه إرادة أول الشيخ رحمه الله ينتقد هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الصوفية من أمثال ابن عربي وغيره تجد فعلا هم امتداد لمن لفرعون بل هم يدافعون عن فرعون يثبتون اسم فرعون كان الشيخ في بعض المواطن كان يعتبر من باب الإلزاء إذا قلتم يوحد الوجود وأن الله تعالى في كل كون معنى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم معنى أنه صادق فكان الشيخ يزوم بهذا فتبين أن القوم أسوأ من ذلك بل قالوا نثبت اسم فرعون ليس بمجرد اللازم بل أن نطقوا بذلك فأثبتوا إسلام فرعون فالقصد من هذا الاستطراد أن هؤلاء الزنادقة الصوفية في الواقع هم أتباع فرعون، هم أتباع فرعون، وأما أهل السنة وجماعة فهم أتباع إبراهيم وآل إبراهيم عليه السلام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي دعا للحنيفية وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له والبراء من المشركين كما جاء ذلك في آيات كثيرة، فأتباعه كذلك. وإذا كان فرعون دعا الإلهية فأيضا أتباعه كذلك. فإذا أن الزنادقة الصوفية أرباب بعث الجد يقررون ذلك. لاحظنا ماذا قال الشيخ مثلا، قال ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه. فعندئذ لا يميزون بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. يقول الكون كله مراد، أي أن الكون كله إيش محبوب لله، كل ما يقع في الكون من طاعة ومعصية وبر وفجور وحسنة كله إيش محبوب لله سبحانه. ثم قال في آخر الأمر لاحظ الزندقة لا يميزون بين الخالق والمخلوق، يجعلون وجود هذا وجود هذا، يجعلون وجود الخالق وجود المخلوق. وهكذا الانحراف، الانحراف كما قال الشيخ رحمه الله، الانحراف هكذا دركات، والانحراف يؤدي إليه إلى ما هو أشد وأبعد. فهم يقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة ولا معصية، أو شيء بدون إيش طاعة ومعصية كما هو عليه أهل الإسلام. ثم ينتقلون إلى الزندق عندما يقول إيش والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، اللي يقصد بذلك إيش سقوط التكليف. خلاص أنت تقول الحقيقة فيها معصية بلا طاعة كذا، نعم العكس. وإيش رأيكم العكس ولا على ما عليه؟ ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة. الصواب الصواب العكس الذي يقصد السياق ويقصد منها القوم، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. لأن يقول الكون كله مراد، يعني الكون كله عيش يحبه الله، فاللي يفعل معصية هذا يحب الله، والذي يفعل طاعة كل ذلك مراد لله سبحانه وتعالى. والتحقيق ليس فيه طاعة انتقل إلى ما هو أشد أشكى. يقول ما في الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب. فلا كيف الإحراف من الرجل أو شيء، أولا أثبت طاعة معصية كما هو عليه الإسلام، ثم قال عيش طاعة لا معصية فيها اللي هو إسقاط سقوط التكليف، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى وحدة الوجود، وهي ما قاله ابن عربي لما قال العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. طيب ذاك الله خير، ونعتذر على التطويل، ولعلنا ما بقي إلا القليل إن شاء الله نأخذ إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ما يخرج منا بالعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.